جميعا. المتبع اللي عنده السؤال هذه الأوراق اكتبوها عشان بعد الكلمة إن شاء الله نأخذ أسئلة. أوراق مع الورد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد سبق لنا في الدرس الماضي أن عرفنا أن المعتمر بعد أن يطوف البيت يسعى بين الصفا والمروة، وعرفنا بالأمس كيفية السعي وأنه يسعى 7 مرات يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، وأنه يشرع له الذكر لأكثر من أذكار في هذا السعي، التسبيح والتهليل تحميد لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم إلى غير ذلك، والدعاء أيضا مما يعني من الأدعية الجامعة، وأنه يمشي حتى إذا كان بين العلمين يسرع قليلا تاسيا من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا السعي ركن من أركان العمرة، وهو أيضا سعي وهو ركن أيضا من أركان الحج، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وعرفنا أنه بعد انتهاء من السعي يقصر أو يحلق، والحلق أفضل إلا إذا كان قرب الحج كأيامنا هذه، فالأفضل التقصير ليكون الحلق بعد الحج إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك يتحلل، يصير معتمر حينئذ، صار حلالا يجوز له ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام، ويكون كأحد أهل مكة، كان واحد من أهل مكة. ثم يوم 8 إن شاء الله تعالى يغتسل ويفعل مثل ما فعل في الميقات من الغسل والوضوء وإزالة الشعر، نحتاج إلى إزالة شعر كالأبيض وقص الشارب حلق العانة وما إلى ذلك. أما اللحية فلا يأخذ منها شيء، لا في الإحرام ولا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام، ويتجرد من المخيط، ثم يلبس الإزار والرداء ويلبي بالحج قائلا: لبيك حجا. ثم يتوجه إلى منى، وسمي يوم التروية، وسمي يوم 8 يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء في القرب على الإبل، أيامها ما كان في منى ماء، وإنما كانوا يخرجون بما معهم من مكة. والآن والحمد لله المياه عمت الآن مشاعر كما هي في مكة، والحمد لله، وهذا من فضل الله جل وعلا، ثم أيضا بفضل ما بذلته هذه الحكومة وفقها الله سبحانه وتعالى وسد خطاها، فإنها يسرت ولله الحمد أمور الحجيج، سهلت الطرق والأنفاق، وأيضا مدت شبكات الماء في كل مكان حتى توفر الماء الحمد لله عند الحجاج في منى ومزدلفة وعرفات كما هو في مكة، والحمد لله على تيسير الأمور. فإذا وصل إلى منى صلى بها الظهر في وقتها 4 ركعتين في وقتها، ثم إذا دخل وقت العصر يصليها 2 ركعتين في وقتها، ثم يصلي المغرب في وقتها 3، والعشاء في وقتها 2، ثم ينام. فإذا طلع الفجر صلى الصبح، صلي راتبة الصبح، ثم يصلي الصبح بعدها 2، وهو في هذه الحال يقصر رباعية ولا يصلي الرواتب اللي هي السنة القبلية والبعدية إلا 2 الصبح. كذلك أيضا له أن يوتر، صلي 3 ركعات ولا 5 ولا 7 ولا تسع ولا 11 ركعة أو 13 ركعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالوتر يعني يوتر الإنسان في كل وقت ولو أنه مسافر، أو يصلي صلاة الضحى ما في هذا مانع أيضا. كلام الرواتب التي تكون مع الفريضة اللي السنة اللي يقصر الصلاة ما يصليها السنة بحق، وإن صلىها فلا ضير عليه، ما يقال أنها تكون محرم لكن ترك الأفضل. فإذا طلعت الشمس سار الحجاج إلى عرفة بسكينة ووقار وطمأنينة ما بين ملبي قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق لبيك إلى آخر. وإن شاء كبر قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وإن شاء تلا القرآن ما تيسر منه، وإن شاء قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإذا وصل الحاج إلى عرفة جلس هناك في خيمته تحت سيارته في ظل شجرة حتى الزوال. أخواننا يسترون يعني هناك سكوت أنا سكوت شوية، اللي يحب يسمع الدرس يسمع، واللي ما يحب ما حنا مجابرين يروح هناك. فاسمعنا جزاكم الله خير، مثلا نتكلم وتتحسون هذا عيب ما يصلح، هذا تأثمون بهذا ما تروحون هناك ولا تحضرون معنا أنتم مخيرين. جمع نمرة أما واحد يسأل وحنا نتكلم هذا غلط. نبيكم عليه الصلاة والسلام لما متوجه من منى إلى عرفات جاء وقال في نمرة، يعني جلس وقت القيلولة في نمرة، فإذا يعني قبة قد ضربت له هناك فاستظل بها. نمرة هذه قرية كانت قديمة خربة تقع غرب عرفة، بينها وبين عرفة وادي عرنة، فجلس فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس. ولما زالت الشمس وقبل زوال الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت، يعني حط عليها الرحل، ثم توجه إلى بطن عرنة محل المسجد اليوم اللي هو مسجد عرفة الآن، هذا خارج عرفة، المسجد الآن خارج عرفة، كل المسجد إلا الزيادة الشرقية منه اللي بنيت في وقت الدولة السعودية وفقها الله، هذه من عرفة، وفيها على فيه لافتات من داخل المسجد توضح، لافتات إرشادية اللي يدخل المسجد يراها مكتوب هنا عرفة وهنا خارج عرفة. وبعد الصلاة فيه المسؤولين عن المسجد يحذرون الحجيج من الوقوف خارج عرفة، يعني طلعونهم من المكان اللي ما هم من عرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس خطبة بليغة مشهورة علم الناس فيها ما يفعلون وما يذرون، بيّن لهم فيها آداب الوقوف، بيّن لهم فيها قواعد الدين ومهمات الدين الأمور الأساسية. قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع أصبعه إلى السماء ملكتها إلى الأرض أشهد الله سبحانه وتعالى على اعترافهم بالبلاغ وأنه عليه الصلاة والسلام بلغهم، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ونهى عن الربا وقال إن الربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأمر بالإحسان إلى النساء وقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم استحللتم فروجهن بكلمات الله وإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، فاستوصي بهم خيرا. وحتى عليه الصلاة والسلام على أفعال الخير وبين للناس قواعد الدين عليه الصلاة والسلام وخطبة مشهورة معروفة مدونة في كتب السير والمغازي وأيضا كتب الحديث. ولما زالت الشمس أمر المؤذن فأذن فصلى عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين ثم أمره فأقام ثم صلى العصر ركعتين جمعا وقصرا جمع تقديم. فكان هذا هو السنة بالنسبة للحجاج الذين يقفون على صعيد عرفة، السنة في حقهم أن يصلوا إلى زالت الشمس الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم. فإذا وصلنا إن شاء الله تعالى إلى عرفة ونسأل الله جل وعلا يبلغنا ذلك وأن يعيننا ويتقبل منا ويحفظ الجميع من كل سوء، إذا وصلنا لا بد وأن ندخل في عرفة ونتأكد من كوننا في عرفة. هذا أمر مهم لأن الوقوف يا أيها الإخوة خارج عرفة ما يصح أبدا، لا بد وأن تكون في عرفة في النهار أو في الليل، ولا معنى حجك ما يصح بقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن فاته الوقوف فاته الحج. فمن خرج عليه الصبح ليلة العيد وهو لم يقف بعرفة فات عليه الحج، تحلل بعمره خلاص الحج راح الحج الجاي. فعلى كل جميع يتأكدون من وقوفهم من وجودهم بعرفة. والآن إيه عرفة الآن لها حدود وعلى هذه الحدود أبراج، الدولة وفقها الله الآن عملت حدود عرفة ووضحتها وجعلت فيها أبراج رفيعة عالية، يعني بين فيها كل مثلا ما بين عمودين عبد صبة فوق إيه كأنها دروازة مدخل هكذا رفيع إيه مكتوب عليها هنا عرفة باللغات المتعددة، باللغة العربية والأردية واللغات الإنجليزية، لغات متعددة جميع لغات الشعوب اللي يعني المشهورة، اللغات اللي هي تعتبر رئيسية حتى يتضح الأمر لجميع الحجاج. وحدودها معروفة، تحد من الشمال بوادي وسيط، واد معروف هناك عليه حدود موضحة، وتحد من الغرب بوادي عرنبة وهو معروف إن الآن، ومنه المسجد الآن الحالي، المسجد الآن معظمه في عرنة لا من عرفة، المسجد الحالي هذا موجود الآن في عرفة، والبناية الزيادة التي حصلت في الوقت الحاضر هذه من عرفة، وهو موضح ومبين في علامات توضح. من الجنوب تحد بالجبال الجنوبية وحوائط بني عامر، ومن الشرق تحد بالجبال الشرقية، فهي أرض واسعة وأرض منبسطة وأرض سهلة وفيها أشجار حتى يمكن الحجاج يصطادون بها أيضا يستفيدون من هذه الأشجار. المقصود أن على الجميع التحري من وجودهم في عرفة، واللي يشكل على الشيء يسأل رجال الأمن الموجودين عند قدامه، هذه عرفة ولا ما هي بعرفة، يسأل الإنسان ما في مانع، أو يسأل من يراه من أهل التوعية، فيه مثلا سيارات تابعة للتوعية الإسلامية في الحج، هذه معهم سيارات تدور في عرفة، إذا أشكل عليك اسألهم، استوقفهم اسألهم، اسأل الحجاج اللي يعني تراهم يعني فاهمين وعارفين المكان. المهم الإنسان يطمئن ويحتاط. بعض الحجاج إذا وصل عرفة وقف قبل عرفة يقول هذا أسرع لينصرف، لا يا أخي ما هي القضية أسرع لتنصرف، أنت حاج جاي من بلادك تبي تحج، المهم تصح حج، لا أنك تسعى لتنصرف سريعا أو ما تنصرف سريعا. المقصود أن الإنسان يقف عرفة حتى تغرب الشمس، ولو خرج منها قبل الغروب ولم يرجع إليها مرة أخرى فحينئذ الحج صحيح لكن عليه دم، لأنه ما وفى بالوقوف كامل. لحديث ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فليهريق دما، من ترك شيئا من نسكه فليهريق دما. فعليك يا عبد الله أن تقف كما وقف نبيك عليه الصلاة والسلام. والوقوف ما يلزم السواق قائم، أنت كونك جالس في الخيمة تسمى واقف، كونك راقد تسمى واقف، كونك جالس تسمى واقف، تمشي بعرفة أنت واقف بعرفة. يعني معنى الوقوف وجودك في عرفة، هذا معنى الوقوف، وجودك في هذا الصعيد المبارك هذا اليوم، هذا معنى الوقوف. وعلى الحاج أن يبتهل إلى الله عز وجل ويسأله جل وعلا في جميع أمور دينه ودنياه، ويحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ومن قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الإسلام، أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ينصر الله للمسلمين عموما، يسأل الله جل وعلا المسلمين عموما الصلاح والاستقامة ولولايتهم بالهداية. وهكذا يبقى الحجاج في دعاء وذكر وعبادة لله عز وجل حتى تغرب الشمس، يقرأ القرآن، يأخذ شيء من المناسك ويقرأها وهكذا، ويحذر كل الحذر من المعاصي، فإن المعاصي لا تجوز وهي أيضا في هذا المكان أشد وأعظم، فعلى العبد أن يحذر ذلك. ولا يلزم الحاج أن يسمع الجبل عرفة، الجبل المعروف في عرفة الآن، لأن صعوده ليس من الوقوف في شيء لا من قريب ولا من بعيد، فلا يلزم تطلع الجبل ولا تصعدها أبدا، هذا ما له علاقة بالحج. فأنت الآن استقبل القبلة وادعو الله عز وجل واسأله حوائجك وأمورك وما تحتاج إليه في أمر دينك ودنياك، فإنه كما جاء في الحديث: ما من يوم يعتق أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ولهذا جاء في الحديث: ما روي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أذل من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، فهو يوم عظيم يجود الله جل وعلا في على عباده بالمغفرة وتنزل الرحمات، ويدنو سبحانه وتعالى من عباده ويباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يعني كل واحد كاشف الراس، أشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن شفعوا فيه، انصرفوا مغفورا لكم، ارجعوا مغفورا لكم، أو كما جاء في الحديث. فعلى العبد أن ينتهز هذه الفرص العظيمة. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال في عشية عرفة: استنصت الناس، يعني سكتوا خلاص يسكتون، أمر مهم بلاغ، استنصتهم بلال رضي الله عنه. فقال أنه قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل من ربي سبحانه وتعالى آنفا وأقرأني منه السلام، وقال: أخبر محمدا أني قد غفرت لأهل الموقف جميع التبعات. فقال عمر رضي الله عنه: أليها عامنا هذا أم لجميع المسلمين؟ قال: بل لجميع المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: طاب خير ربنا، أو كثر خير ربنا وطاب، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فيعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل يبشره، بلغه يكره السلام من ربه سبحانه وتعالى ويبشره لأن الله قد غفر لأهل الموقف. فهذا أمر يعني عظيم، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون مؤهلا لهذا الشيء، بحيث أنه يكون متخليا من الذنوب والمعاصي، تائبا إلى الله عز وجل، لا يدعو مع الله غيره ولا يعبد مع الله سواه، يعني لا يدعو مع الله أحدا سواه، لا يعبد مع الله غيره. ينبغي له أن يعني يخلص لله جل وعلا الدعاء في هذا اليوم الطاهر العظيم، في هذا اليوم المبارك، يخلص لله جل وعلا الدعاء، ويجدد توبة نصوحا على أنه عازم على أن لا يعود إلى ذنب، وأن يتوب إلى الله مما اقترف من المعاصي والذنوب، ويعزم المسألة على أنه أيضا لا يستغيث بولي ولا يسأله الشفاعة ولا يسأله المدد، فإن كل هذا يا أخوان شرك لا يجوز أبدا، وأنتم تعلمون هذا والحمد لله، سمعتم الدروس في هذا الحرم المبارك وزار اللبس والإشكال والحمد لله. بعد عرف الله عارفين أقولكم، فيبقى الحجاج واقفون بها حتى تغرب الشمس. لو أن إنسانا ما أتى إلا في الليل ليلة العيد دخل عرفة ليلة العيد صح حجه أيضا، قوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرفة قبل الفجر صح حجه، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعروة بن المضرس حينما أتاه وهو في مزدلفة فقال يا محمد إني جئتك من جبال طي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي فما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني فجر يوم العيد في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهار فقد صح حجه وقضى سفره. وقد جاءه جماعة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقوف، قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني معناه من فاته الوقوف، من خرج عليه صبح الفجر صبح يوم العيد وهو لم يدخل عرفة فات عليه الحج، تحلل بعمره وتوكل عليه خلاص ما في حج، الحج جائز. فالأمر عظيم يا أخواني، انتبهوا لهذا رحمكم الله. فإذا غربت الشمس دفع من مزدلفة، دفع من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا دفع عليه الصلاة والسلام من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة مع طريق المأزمين، وقد شنق للقصواء الزمام، يعني يمشي ماسك بزمامها طعم الناقة ماسك بيده عليه الصلاة والسلام، حتى إن رأسها لا يصيب مبرك رحلة، يعني راد الرأس من قوة ما يمسكها لا تسرح. يقول أيها الناس السكينة السكينة، ليس بر في الإضاعة، يعني تبر في الإسراع. وإذا أرادت دابته عليه الصلاة والسلام أن تصعد حبلا من الحبال أرخى لها حتى تطلع حتى وصل إلى مزدلفة، حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة. فلما وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم نام عليه الصلاة والسلام حتى برق الفجر. هكذا هديه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة. فعرفنا مما سبق أن الحجاج يوم ثمانية يحرمون بالحج المحلين يعني، وأما اللي على إحرامهم كالقارنين والمفردين فهذول على إحرامهم، وأنهم يبيتون في ليلة التاسع يبقون في يوم ثمانية على ليلة التسع إلى الصباح، وهذا سنة من سنن الحج، من فعله فله أجر ومن لم يفعله فلا شيء عليه. ثم بعد هذا يصعدون إلى عرفة، وعرفنا شيئا من آداب الوقوف بعرفة كما سمعتم آنفا. وعرفنا أيضا أن صعود جبل عرفة ليس من الحج في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، فعلى الجميع التأسي والتأدب لآداب نبيهم عليه الصلاة والسلام، فإنه في كل مناسبة يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يقول يعني أخاف ما أشوف ما بالفعل هذا حجة الوداع، راحوا توفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة التالية هذه السنة في ربيع الأول، وأنزل الله عليه عز وجل في هذا اليوم الطاهر المبارك يعني يوم عرفة قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله. ولهذا لما قال رجل من اليهود لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. فقال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله أتم النعمة وأكمل الدين ورضيه دين. فقال عمر: الحمد لله، أنا أعلم أي وقت نزلت، فهي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بعرفة، ويوم عرفة عيد المسلمين يعني يتكرر ويعود على المسلمين، فهو والحمد لله يعني يتكرر ويعود، وهو موسم عظيم ومن المجامع الكبار التي يجتمع بها الحاج من كل فوج من كل فج عميق. فنزل على الرسول هذه الآية الكريمة وأن الله أكمل الدين والحمد لله، ونزل عليه ثاني أيام التشريق بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففهم منها النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجل قد دنا، أن الأجل قد دنا، وأن الله أمره إذا حصلت هذه الأمور فعليه بالإسلام والاستغفار والتسبيح، وما ذاك إلا لأنه سيرحل عن الدنيا، ورحل عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربك تختصمون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وأدى ما عليه، فجزاه الله خير ما يجزي به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم عليه، اللهم احسنا في جمرته، احسنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه، انك على كل شيء قدير. اما الحديث عن مزدلفة فسنرجع ان شاء الله تعالى الى الجلسة المقبلة عن هذا في الصبح ان شاء الله تعالى، والان عارفة حينما نتكلم عنه، والان ان شاء الله تعالى نتقبل الاسئلة، ونسأل الله جل وعلا ان يختم لنا ولكم بخير، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يعين الجميع على كل خير، وأن يمنحهم الصحة والعافية والفقه في دينه إنه على كل شيء قدير، وأن يثبتنا على قوله الثابت: وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فكم أيها الإخوة من خلق الله الآن لا يعرفون شيئا لا عن الحج ولا عن الإسلام ولا عن شيء أبدا، إنهم إلا كالأنعام لهم أضل سبيلا. تسمعون عنهم في الشرق والغرب والجنوب والشمال كالقطعة من الغنم، تأكل وتسرح وتمرح وتنوم وفعل الدارة العنشة كفار، نسأل الله العافية. فالإنسان يحمد الله جعله مسلم، جعله من المسلمين، والعبد يعني هذه أكبر نعمة. ولهذا قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فكونك مسلم وأن الله جعلك في ديار المسلمين هذا من أكبر النعم، فأحمد الله على ذلك واغتبط به واسأل الله الثبات عليه، وداوم على طاعة حتى الوفاة ومشي بالخير. نعم، الأسئلة كما قلنا بالأوراق، وواحد من الأخوان يقرأها علينا حتى نستفيد جميعا. السلام يا شيخ. السلام يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا ما نجي. بسم الله الرحمن الرحيم. أدب سماحة الشيخ، ما حكم من يشرب الدخان وهو محرم؟ يسأل الأخ يقول ما حكم من يشرب الدخان وهو محرم؟ أنت على السؤال. أولا الدخان يا إخوان حرام حال الإحرام وقبل الإحرام وبعد الإحرام، فهو في حال الإحرام وفي هذه البلاد المقدسة أشد وأعظم حرمة، والدليل على تحريمه اسمعوا جميعا. يقول الله عز وجل في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل الدخان من الطيبات أم من الخبائث؟ ما في إشكال من الخبائث، إذن هذا محرم بهذه الآية الكريمة سورة الأعراف. وفي الحديث نهى عن كل مخدر ومفتر، فهو أيضا يسبب التخدير والتفتير أيضا، وأيضا هو ضار بالصحة بإجماع الأطباء الذين يعتد بإجماعهم في الطب أنه مضر، يسبب السعال، يسبب التدرن الرئوي، وقد